بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام الأتقياء والأنبياء أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دروس وحلقات بدأناها من أول هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، لعله إن شاء الله تعالى يكون سببا في تغييرنا وإصلاحنا كما يحب الله عز وجل وكما يريد. أحبتي في الله، حلقة اليوم نتكلم فيها عن خلق من أخلاق الإسلام ربما غاب عن البعض في زحمة الحياة وزحمة حب الانتصار للنفوس واستيفاء الحقوق، خلق حث عليه القرآن وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وطبق ذلك أصحابه والسلف الصالحون رضوان الله عليهم أجمعين. إنه خلق الحلم، يقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ويقول سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآيات المباركات إشارة إلى هذا الخلق، وحث عليه وحض عليه. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا ننسى أن هذه الآية، ولا نغفل أنها من سورة النور، تلك السورة المباركة التي تنير قلب وطريق وحياة من عمل بها وأخذ بها وتدبرها كسائر سور القرآن. هذه السورة التي فيها ذكر قصة الإفك وحادثة الإفك ووقوع من وقع في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومنهم مصطح رضي الله عنه الذي كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يفضل عليه ويعطيه من المال ونحو ذلك، فلما بلغه ذلك أقسم الصديق أن يقطع عنه النفقة وألا يصل إليه شيء من ذلك، فنزل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. انظر، يعني لو أنك تخيلت معي هذا المنظر ربما تجزم أنك أبدا لن تغفر لمن فعل ذلك ولن تعفو عنه ما حييت. لو أن إنسانا وقع في عرض إنسان أو في عرض ابنته مثلا، وكان ينفق عليه ويفضل عليه، فأتوا إليه وقالوا له: هو قد تاب وحسنت سيرته وهو يطلب منك المسامحة، ربما تقول: والله لن أعفو عنه ما حييت. انظر للصديق الذي امتلأ قلبه بحب الله عز وجل والغنى به سبحانه وتعالى، ففاض إحسانا وعفوا وصفحا على المخلوقين، ولذلك عفى عن مصطح وقال: والله لا أقطعها عنك أبدا. شوف، لما نزلت هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. وأعاد النفقة والصلة التي كان يصل بها مصطح رضي الله عنه وأرضاه. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس الأمر فقط في أنك تسكت عن من أساء إليك، لكن القرآن يريد منا أن نسمو إلى سماء المثل. عندما يسيء إلينا أحد فلا نكتفي بالسكوت وعدم الرد، وإنما نحسن إليه أيضا، نقابل الحسنة ليس بالسكوت وإنما بالإحسان، أخلاق ربما يقل وجودها عند كثير من الناس. وقوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. خذ العفو، هذا أمر له بمكارم الأخلاق، أي خذ السهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، وذكر أنه أشهر الأقوال. ربما بعضنا يغفل عن معنى هذه الآية. لو قلنا: ما معنى خذ العفو؟ يعني خذ العفو وأمر بالعرف. يعني يا إخواني خذ العفو، أنا لسه قايلها دلوقتي، بس فرق بين أن أنت تقول والناس مريحة وبين أن أنت تسأل، خدت بالك؟ ها يعني خذ العفو، قابل الحسنة بالسيئة. خذ العفو أي السهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. من يطيق؟ تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. وأمر بالعرف أي بالمعروف والجميل المستحسن من الأقوال والأفعال. طيب إن آذاني أحد وإن أساء إلي أحد وأعرض عن الجاهلين، أي لا تقابل السفهاء بمثل سفههم بل أحلم عليهم. قال القرطبي وهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تأديب لجميع خلقه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحافلة بالحض على التحلي والتخلق بهذا الخلق الجميل المبارك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا، كظم يعني كتم. شوف حتى الكلمة تحسسك ان في ايه، صح كده، وانت عمال تكتم، عمال لا تخرج هذه الشحنة، وإنما تكظم غيظك. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني مش ضعف، مش قلة حيلة زي الناس ما بيقولوا، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. يبقى إيه بقى، هتطلع الشحنة ولا هتكتمها؟ شوف الثواب، شوف الجزاء، يكتم هذا الغيظ، لا يخرجه، لا يمد يده ولا يتطاول على الذي أذى، لا يرد عليه حتى الأذى بالكلام، وإنما يكتم ويكظم الغيظ. يكون الجزاء أن يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. طب ليه على رؤوس الخلائق؟ لأن الناس عندما يعفو الإنسان عمن ظلمه يرون ذلك إيه؟ ضعفا، إنسان ضعيف، أخذ بالك إنسان مهين، إزاي يعني ده فيه مفيش انتصار للحق، مفيش رجولة، مفيش نخوة، مفيش الدم الصعيدي، الكلام اللي انتوا عارفينه ده اللي في الغالب بيوصل لما لا يحمد عقباه. هذا الغضب نريده أحبتي في الله إذا انتهكت حرمات الله. وأما إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوقك، نعم أعطاك الشرع أن تأخذ حقك، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن الذي يعفو ويصفح أجره عند الله عز وجل عظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهنا الآيات والأحاديث تبين هذا المعنى، فالذي يتجاوز ويعفو عن الحق الذي ربما يكون له عند الناس ويتسامح معهم، وإن جاروا عليه وإن أخذوا بعض حقوقه وإن أساءوا إليه، هو لا يرد الإساءة بالإساءة. لماذا؟ يحلم ويصفح ويغفر ويعفو كما كان يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي يظن الناس به مهانة ويظن الناس به ضعفا، يكون التكريم والتشريف يوم القيامة أن يدعى على رؤوس الخلائق. مش ده اللي بتقوله عليه ضعيف؟ مش ده اللي بتقوله عليه أهو على رؤوس الخلائق يخير بين الحور العين ما شاء. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الذي يعفو يظنه الناس مهينا وضعيفا، الله عز وجل يزيده بذلك العفو عزا بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن هذا الحلم دليل قوة إرادة صاحبه، الإنسان الحليم ده دليل على أنه إرادته قوية، يستطيع أن يتحكم في إيه؟ في مشاعره، في غضبه، في سلوكياته. وإلا فأين القوة في من يستفزه آخر فيرد عليه ويكل له الصعصعين؟ هذا إنسان ضعيف. هذا الإنسان الذي يتحكم في نفسه ويملك غضبه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالإيه؟ بالسرعة، بالسرعة. إيه السرعة دي بقى؟ اللي هو بيسرع الناس، اللي بيجيبوا لمسة يكتب ينزله على الأرض. ليس الشديد كما يظن الناس الشدة والقوة إيه؟ اخد بالك يمسكوا يضربوا يكسروا يقولوا ايه فرومو يعني ليس الشديد بهذه السهوله، ليس الشديد اللي هو بقى مجانس وترابيس وبتاعه العضلات، لا مش كده، ليس الشديد بالسرعه، وايه وانما الشديد ها الذي يملك نفسه. شوف الحديث، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والا انت اصلا اخلاقك متى ستظهر؟ هل الانسان كده طبيعي يجي واحد يقول لك اصل انا سبت دي، اصل انا كنت غضبان؟ اما لا، انت هتسب الدين وانت مش غضبان. اصل انا ضربتها برجل الكرسي وفتحت راسها خلاص بقى والمسامع كريم، انا كنت غضبان. اما يعني انت هتضربها وانت مش غضبان؟ الحقوق تتاخد وتترد لاهلها والغلط يتحاسب، بس هو الانسان بيبان امتى؟ عند الغضب، يتحكم في نفسه ويملك نفسه عند الغضب. يكفيك اخي عندما تعفو وتصفح نقاء قلبك، والله عز وجل ينظر إلى الإيه؟ إلى قلوب العباد، صح كده؟ إن الله لا ينظر إلى إيه؟ هتنام ولا إيه؟ إحنا لسه بدر، لا ينظر إلى ولا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يكفيك أن يطلع الله عز وجل على قلبك فيرى فيه هذا النقاء وهذا الصفاء والعفو عن الناس. يكفيك أن تحصل هذا الانتصار على النفس، والله عز وجل يزيدك به عزا ورفعة. يكفيك أنك تتفرغ بذلك لمعالي الأمور. العظماء لا وقت عندهم للرد على السفهاء، العظماء لا وقت عندهم للرد على السفهاء، وإلا كما قال الشاعر لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لإيه؟ لا أصبح الحجر مثقالا بديناري، يعني كل كلب حيعوي حديله بالحجر، الحجارة مش هت إيه؟ مش هتكف، لا سيبه خليه ايه هيا، وهو هيسكت مع نفسه كده. هتبالك هذا الخلق يفرغ الانسان لمعالي الامور. لا وقت عند العظماء للرد عند السفهاء والانشغال بالتوافه. الحلم احبتي في الله افضل وسيله لكسب الخصوم وتحويلهم اصدقاء. الحلم افضل وسيله لكسب الخصوم وتحويلهم اصدقاء. والايه قد ذكرناها منذ قليل، ادفع بالتي احسن فاذا الايه الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف مش ولي بس، لا ولي إيه؟ حميم. وهذا الذي يظنه الناس أن الإنسان الذي يحلم ويصفح ربما يعيش في اضطراب وعدم استقرار، هذا ليس بصحيح، بل الحلم يحقق لصاحبه الهدوء النفسي والاستقرار الداخلي. ليه؟ لأن قلبه يسلم من العتاب والخصومات، وقلبه يتسع للناس للعفو عن الناس. وانظر لقلب يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا الصلاة والسلام، كيف قابل ما فعله معه إخوته. تخيل كده لو أخوك أنت يبيعك، ده لما واحد بيعمل موقف مع أخوه مش قد يقول لك شوف شوف الناء ده باعني، لا ما بالك بقى لما يبيعك بالفعل، يبيعك كده، يبقى أنت بعد ما كنت حر بقيت إيه؟ بقيت عبد، بقيت رقيق، ومش كده وبس، ويرميك في بئر يريد أن يتخلص منك، وكل ما تشبس بيده في فوهة البئر يضربوه حتى يسقط عليه الصلاة والسلام. كيف يكون وقع ذلك على النفس؟ وينزل عليه الصلاة والسلام في البئر ويظل فيها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى حتى تمر القافلة وتخرج يوسف عليه السلام من البئر، ثم يمر بمراحل شديدة جدا على نفسه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك عندما يأتي الإخوة ويتعرفون عليه عليه الصلاة والسلام يكون الرد في يعني شقاء يعني كل ما مر في هذه السنين من الشدائد في كلمات يسير. تالله قالوا تالله لقد آثرك الله علينا فضلك علينا وإن كنا لخاطئين. كان ممكن بقى يفتح الملفات بقى، ايه ان كنا لخاطئين، انتوا اصلا انتوا نسيتوا انتوا عملتوا ايه، تعالوا بقى نتحاسب، انتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا، صح كده؟ لا، قال لا تثريب عليكم اليوم، ايه يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. الكلمه دي رددها النبي صلى الله عليه وسلم امتى ومع مين؟ مع مين؟ مع مين؟ مين من الصحابه؟ سيدنا مين؟ ها؟ أبو سفيان. ليه؟ عداء استمر حوالي 20 سنة أو أقل قليلا، مع أنه عمه، أخذ بالك يعني شوف لما يبقى وظلم ذوي القربة أشد ها مضاضة من إيه؟ من وقع الحسام المهندي. يقول لك ظلم الأقارب أشد من وقع السيف، لأنه إيه؟ قريبك، ما يبقى قريبك ويعاديك العداء ده كله ويأتي إليه ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشير عليه علي رضي الله عنه أن قابله من تلقاء وجهه وقل له قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فيرد لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. بإيه؟ بسلاسة وببساطة جدا. ليه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتوقف عند كتاب الله، يعلمنا أن نعيش الأخلاق التي جاءت في هذا الكتاب. وكم تلقى هو صلى الله عليه وسلم من الشتائم والسباب، كم مرة شتم، كم مرة خاضوا في عرضه، كم مرة أزوه وضربوه وأسالوا دمه صلى الله عليه وسلم وكسروا بعض أسنانه وشجوه في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، صور كثيرة جدا من الأذى نالها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان رده؟ كيف واجه ذلك؟ وهذا الذي جعل دعوته صلى الله عليه وسلم تنتشر في الآفاق. لذلك أحبتي في الله، لنا فيه أسوة حسنة، ولنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأسوة الطيبة، وهذه أمثلة من حياة السلف أختم بها كلمة اليوم. شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، ومن ابن عباس؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأشراف، من آل البيت. إما واحد يعتدي على واحد من آل البيت، يعني من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش من أحفاد الرئيس ولا من قرايب الوزير، ده من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك من العلماء رضي الله عنه وأرضاه. يعني كيف يعتدي عليه هذا الإنسان بهذه الصورة؟ شتمه هذا الرجل، فلما قضى قال له عكرمة انظر هل قال، يعني قال يا عكرمة، ابن عباس بيقول لعكرمة، يعني لما قضى مقاله قال ابن عباس لعكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها. يعني بعد ما خلص شتيمة خالص قال له طب شوف هو محتاج حاجة، في حاجة عايزها نقضيها له. فنكس الرجل رأسه، يعني كسف، فنكس الرجل رأسه واستحى. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له لو عاقبته، ومعاوية أمير خليفة، فقال إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وجاء غلام لأبي ذر، معايا ولا مش معايا؟ جاء غلام أد الودة كده لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له. شاة يعني إيه؟ ها؟ خروف، غنمة، كسر رجله. فقال له، فقال أبو ذر من كسر رجل هذه؟ قال أنا فعلته، أنا ولسه أنا فعلته عمدا لأغيظك، يعني أنا كسرتها عشان إيه؟ أفريسة يغيظك، فتضربني فتأثم. ده إيه ده؟ نوعيات غريبة. يقول له أنا كسرتها عشان أغيظك وعشان تضربني وعشان تاخد سيئات، كيف ترد لو كنت مكان أبي ذر؟ والله فعلا حاجة عجيبة والله. فقال أبو ذر لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتق، لأغيظن من حرضك على غيظي، مش الشيطان اللي خلاك تعمل كده، فأعتقه، يعني جعله حرا لوجه الله عز وجل. وشتم رجل الحسن وأربى عليه، زود يعني، فقال له الحسن أما أنت فما أبقيت شيئا وما يعلم الله أكثر. قال له ده أنت بس اللي بتقوله ده، ربنا يعلم عندي أنا كتير وعندي حاجات وحشة كتير، بس أنت يعني قلت اللي قدرت عليه. وقال الأصمعي بلغني أن رجلا قال لآخر، شو بقى مع الإيل مناخير احمرت بقى والعروق انتفخت، فبيقول له والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة. فقال له الآخر لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. قال له هتقول لي كلمة هسمعك كام؟ عشرة. فراح يقول له ايه انت بقى لو قلت ايه عشرة انا مش حقيقة مش هسمعك واحدة. ونال رجل من عمر ابن عبد العزيز فلم يجبه، ما ردش عليه. فقيل له ما يمنعك منه؟ ليه ما بتردش عليه؟ فقال عمر التقي ملجم، التقي ملجم يعني ها اللي جنب بتاع الحصان ايه بيتحكم فيه، فعايز يقول، عايز يقول لنا ايه عمر؟ ان التقوى تتحكم في المؤمن، يعني تمنعه من الرد على امثال هؤلاء. وقالت جارية لأبي الدرداء إني، شوف دي أشد بقى، إني سممتك، يعني منذ سنة فما عمل فيك شيئا. قال له انت ايه، انت ما بتحسش ده انا حطيت لك السم ومن سنه وانت زي الحصان، يعني اني سممتك منذ سنه فما عمل فيك شيئا. فقال لما فعلت ذلك؟ فقالت اردت الراحه منك. فقال اذهبي فانت حره لوجه الله. وقال الزهري متى قلت للمملوك اخزاك الله فهو حر. واغتاظت عائشه رضي الله عنها على خادم لها ثم رجعت الى نفسها فقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء، ما تركت لذي غيظ شفاء. وقص يعني انه يتشفى يعني ياخذ حقه يعني. وقسم معاويه قماشا فاعطى شيخا من اهل دمشق قطيفه لم تعجبه فاخذها الرجل وحلف ان يضرب بها راس معاويه. تخيل ما يبقى الامير او الخليفه يوزع على الناس العطايا، واحد يديله يقول له خد دي ليك، بص يقول ايه ده، والله لا انا ضرب بها راسه. ها حالف ان يضرب بها راس معاويه. فاتاه فاخبره فقال له معاويه اوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. معاويه يعني عشان كبير وده راجل كبير، قال له انا هرفق بيك، اوف بنا تضرب راسي، خد راسي اضرب راسي، أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال له عدي إن كان بقي عندك شيء فقل. قال له في حاجة عندك ثاني؟ قول قول قبل أن يأتي شباب الحي، لأن هم خلاص كانوا قربوا من الإيه، من المدينة أو من القرية بتاعت عدي، فعايز يقول له لو هتقول حاجة دلوقتي قول قبل ما الايه، قبل ما أقرب من مسجد الرحمة، لأن لو دخلت المسجد وتشتمت جوه هايه بالظبط هتتقيه تتفرم جوه. محمد السيد موجود فتبقى، فبيقول له قول بقى الايه، قول اللي عندك قبل ما ايه ما نقرب من الشباب ييجوا كده. فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. قالوا لو الشباب سمعوا اللي انت بتقوله ده مش هي ايه، مش هيسكتوا عليك. وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه. فقال الساب والله ما منع الأحنف من جوابي إلا هواني عليه. يعني هو فهمها بقى، قال هو بيردش عليه عشان أنا أصلا إيه هنت عليه. وقال الشاعر أو كلما طن الذباب طردته. طن يعني إيه، كل ما يجي لك يزور تنشه. أو كلما طن الذباب طردته إن الذباب إذن علي كريمه. إن الذباب إذن علي كريمه. وشتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حيه. فقال له الأحنف يا هذا إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. قال له قول اللي لو طلع عليك حد من الأولاد اللي عندنا في الحارة حي إيه؟ فتلقى ما تكره. وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه، عمال يشتم فيه تاني يعرض عنه. فقال له إياك أعني، أنا بكلمك بن آدم أنا بشتمك، شوف اللي وصلت لفين، إياك أعني. فقال له ابن هبيرة وعنك أعرض. إيه الناس دي، يعني نماذج قد تربت فعلا على مائدة القرآن والسنة، غيرها الكتاب والسنة. وإلا كيف تجد بعض الناس ربما له لحية واقف في الشارع عمال يتعارك؟ يعني إيه إحنا إزاي نوصل لكده أصلا؟ كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ يعني أساء إليك أعفو عنه، أعرض عن الجاهلين كما أمرك الله عز وجل. وقال الأحنف بن قيس من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، من لم يصبر على كلمة سمع إيه؟ كلمات. ورب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه. وقال الشاعر إذا جاريت ذا خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. إذا جاريت ذا خلق دنيئا، يعني هو يقول حاجة وانت ترد، هو وانت ترد، يبقى انتوا بينتوا الاثنين إيه؟ إذا جاريت ذا خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. أحبتي في الله، في الصيام نتعلم هذا الدرس، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. الحلم والعفو من أجمل أخلاق رمضان، شهر المغفرة، شهر العفو، وأنت تطلب من الله عز وجل أن يعفو عنك، خاصة في ليلة الإيه؟ القدر. اللهم إنك عفو، فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الإيه؟ عن الناس، لأن الله عز وجل يكون لعبده كما يكون العبد لإيه؟ لخلقه. واحفظ ذلك، الله عز وجل يكون لعبده كما يكون العبد لخلقه، فمن يرحم الناس يرحمه الله، ومن يعفو عن الناس يعفو عنه الله عز وجل، وكذا من يعذب الناس يعذبه الله. وإلا أنت تتخيل رئيس يقول أيوة فندم أنا موجود، عمره ما قال هديت لأيه من 30 سنة، أيوة فندم. ده أنت ما تبقى مثلا مدرس والطلاب رفعوا يديك فوق، ارفع يديك فوق. شايفين الموقف كيف أذلهم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأن من يعذب الناس يعذبه الله، ومن يرحم الناس يرحمه الله، ومن يعفو عن الناس يعفو الله عز وجل عنه. نريد أحبتي في الله أن نترجم هذه المعاني لواقع، نريد أن نتخلق بأخلاق الكتاب والسنة، عسى الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سؤال سريع كده، ماذا يفعل المسافر إذا رجع إلى بلده في نهار رمضان وهو صائم؟ إنسان سافر في نهار رمضان وأراد أن يصوم ولا يفطر، يعني ما خدش برخصة الإيه؟ الفطر، فرجع البلد بتاعته تعب، أو يعني إرهاق شوية كده، قال بقى طالما أنا مسافر إيه؟ أفطر؟ نقول له لا، أنت كده ما بقتش إيه؟ خلاص، لو أنت كنت عايز تفطر يبقى أنت فين؟ وأنت في السفر. إذا عاد المسافر إلى بلده في نهار رمضان وهو صائم وجب عليه الإمساك وليس له أن يفطر. وكذا الإنسان المريض إذا برئ في نهار رمضان، يعني إنسان مريض كان صائما فبرئ في نهار رمضان فليس له أن يفطر أيضا، بل عليه أن يكمل اليوم صياما. ماذا يفعل من كان عادته السفر؟ يعني إنسان شغال على خط مصر اسكندرية، سواق، يعمل إيه ده بقى؟ يفطر ولا يصوم؟ لو أرهقه السفر يفطر، لو ما أرهقوش السفر يصوم. أيسرهما السائق المسافر من بلد إلى بلد، والتاجر الجلاب لو بيجيب الأكل أو الطعام أو السلع، وله بلد يأوي إليه، يعني مش بلد القاهرة، لا هو بلد مثلا اسكندرية، فله أن يفطر، يعني له رخصة أن يفطر ويقضي بعد ذلك إذ يعني ما أفطره في رمضان، حتى ولو فرق، يعني مثلا لو خلى رمضان اثنين وخميس أو يومين كل أسبوع أو أيام الأجازة بتاعته، هذا من يسر الإسلام، له أن يفطر وعليه بعد ذلك أن يقضي، وإن أحب أن يصوم فليس عليه إثم طالما لم يضره الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.